الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فنلتقي بفضل الله عز وجل مجددا في درس جديد من دروس شرح نظم أثر المسالك للبشار عليه رحمة الله. ونبتدئ اليوم في باب جديد، وهو آخر أبواب كتاب الطهارة، وهو باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. قال الناظم عليه رحمة الله: باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. والحيض لغة معناه السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. أما في الاصطلاح فهو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة، هكذا عرفه الفقهاء. فقولهم هو الدم الخارج بنفسه، أي ليس بسبب جرح أو بسبب مرض أو بسبب بكارة فضت أو نحو ذلك كما يذكر الفقهاء، بل هو خارج من الرحم بنفسه من قبول تحرزا من الدبور، فما يخرج من الدبور أو نحو ذلك من المرأة فلا يعد دم حيض. قال: من تحمل عادة. من تحمل عادة أي المرأة القابلة للحمل، المهيئة للحمل، تحرزا من الصغيرة التي لا تحمل، ويقولون ما من هي دون التسع لا تحمل، وتحرزا من اليائسة الكبيرة كالتسعينية أو الثمانينية ونحوها ممن لا تحمل عادة. فهذا معنى الحيض في اللغة والاصطلاح. أما النفاس فهو الدم الخارج من فرج المرأة عند ولادتها، ويكون مصاحبا للولادة وواقعا بعدها، فحينما تلد المرأة يصاحب ولادتها دم أو يلي ولادتها دم، فهذا الدم هو النفاس. وما يمنع الحدث يريد أنه سيذكر أيضا في هذا الباب الأشياء أو العبادات أو الأعمال التي يمنع منها الحدث الأكبر والأصغر. ثم قال عليه رحمة الله: الحيض دم خارج كصفرة، أو قال: الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كصفرتي. هنا عرف الحيض تقريبا بالتعريف الذي سبق أن ذكرناه، بأنه دم خارج كما قلنا، هو دم خارج بنفسه كما ذكرنا من قبل تحرزا من الدبر من تحمل، أي المرأة القابلة للحمل تحرزا من الصغيرة والكبيرة كما قلنا. قال: الحيض دم خارج ككدرتي. الكدرة هي شيء كدر يخرج من فرج المرأة، لونه ليس كلون الدماء، يعني قالوا هو فوق الصفرة ويميل إلى السواد، فهذه تسمى الكدرة. أما الصفرة فهو ما يخرج كالصديد الأصفر، قالوا من فرج المرأة. هذه أنواع من الأشياء والإفرازات التي تخرج من فرج المرأة، هذه تسيل من فرج المرأة من رحمها. فحكمها عند المالكية على المشهور بأنها حيض مطلقة. الكدرة والصفرة عند المالكية على مشهور المذهب هي حيض، سواء اتصلت بالحيض أو جاءت منفصلة عنه، هذا هو المشهور. كما في المدونة، وقال مالك: في المرأة ترى الصفرة أو الكدرة في أيام حيضتها أو في غير أيام حيضتها فذلك حيض، وإن لم ترى معه دماء. يعني مشهور مذهب المالكية أن الصفرة والكدرة التي تخرج من فرج المرأة هي حيض، سواء اتصلت بالحيض أو جاءت منفصلة عنه، فهذا هو مشهور مذهب المالكية. والقول الآخر في المذهب هو أن الصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بالحيض أو في أيام الحيض فإنها حيض، أما إذا جاءت منفصلة عن أيام الحيض بعيدة عنه فلا تعد حيضا. هذا قول أيضا في المذهب شهره بعض العلماء في المذهب، لكن المشهور هو الأول. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهور ومذهب المدونة، سواء رأتهما في زمن الحيض أو لا، بأن رأتهما بعد علامة الطهر. إذن هذا المشهور، أشار إلى المشهور كما ذكرناه وذكره الناظم. وقيل هذا القول الثاني كما قلنا، وقيل إن كانت في أيام الحيض فحيض وإلا فلا، وهذا لابن الماجشون وجعله المازري والباجي هو المذهب. ما معنى يعني المازري والباجي؟ قالوا بأن القول بالتفصيل مما يكون من كدرة أو صفرة في أيام الحيض وما يأتي في الطهر، التفصيل بين هذا وهذا، جعله المازري والباجي هو المذهب، يشهروه أو جعلوه المعتمد في المذهب، لكن المشهور هو الأول كما ذكرنا. وقيل إنهما ليس بحيض مطلقة، حكاه في التوضيح. هذا إذن قول ثالث، ولكنه قول ضعيف. إذن فهذا هو كلام المالكية في الصفرة والكدرة، ومشهور المذهب الذي في المختصر. وكما نعلم بأن نظمنا هذا هو نظم لمختصر المختصر، قد قال خليل في مختصره: الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة. سبحان الله، رأيتم هذا كلام خليل، فكأن الناظم نظمه بلفظه. وهذا من مميزات هذا النظم على اختصاره، أنه أحيانا يأتي بعبارة خليل وينظمها نظما تقول كأنه هو النثر. إذن فالمشهور في الصفرة والكدرة أنها حيض مطلقة بلا تفصيل، وكما قلنا قول آخر وهو قول معتبر، وهو قول أكثر العلماء أيضا من المذاهب الأخرى كالحنفية والحنابلة، قالوا بأن الصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بالحيض فهي حيض، وإذا جاءت بعد الطهر فليست حيضا. ونحن بالطبع نشرح المنظومة على ما سار عليه الناظم، ولكن نشير إلى غير ذلك من الأقوال خاصة إن قويت. ودليلهم على القول بأن الصفرة والكدرة من الحيض ما جاء في الموطأ عن أم علقمة أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. الدرجة هو إناء صغير كانت تضع فيه المرأة في زمانهم شيئا من متاعها وطيبها ونحو ذلك، فيها الكرسف. الكرسف هو القطن، فيه الصفرة من دم الحيض، يعني تضع إحداهن شيئا من القطن بعد أن تمسح فيه تلك الصفرة في هذا الإناء وتبعثه لعائشة لتسألها. بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، يعني ماذا يبعثن به لسؤالها هل مثل هذا يمنع من الصلاة أم لا، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. وجه الشاهد عندهم أنها حينما يبعثن لها بالصفرة كانت تقول لهن لا تعجلن، بمعنى كانت تعد ذلك وكنا يعددن ذلك من الحيض، فهذا استدل به على أن الصفرة من الحيض، واستدل به المالكية مطلقة كما قلنا. ومن قال بأن الصفرة والكدرة إذا كانت بعيدة عن الاتصال بالحيض ليست حيضا هو ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي، واللفظ لأبي داود عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ففصلت هنا، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فأول شيء يفهم من الحديث في قولها بعد الطهر شيئا أنها قبل الطهر كنا يعددنها من الحيض، يعني حينما تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني قبله كانت الكدرة والصفرة تعد من الحيض. وقولها بعد الطهر شيئا يعني كان السائد عندهن أن المرأة إذا طهرت ورأت بعد ذلك الكدرة والصفرة كانت لا تعده شيئا، والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: أقله الدفعة لا في العدة ونصف شهر فيه أقصى المدة. بعد أن تكلم عن الحيض وذكر أن المشهور هو دخول القدرة والسفرة فيه، بين أقل مدة الحيض وأكثرها، فقال أقله الدفعة. فأقل الحيض عند المالكية للعبادة، وركز على كلمة العبادة، ستعرفون بعد ذلك لماذا. أقل الحيض في العبادة عند المالكية دفعة واحدة، لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فقال المالكية قال قل هو أذى، ولم يعني مجرد وقوعه يعد أذى، وعده أذى دون أن يقيده ويحدده بكمية أو بزمن معين. لذلك استدل المالكية بهذه الآية وأخذوا منها على أن الدفعة الواحدة من دم الحيض عند المرأة هي أقل الحيض، فعلى المرأة إذا رأت ذلك وهي صائمة أن تبطل صومها وتترك الصوم وتترك الصلاة، ثم بعد ذلك تقضي صومها. وهذا بالطبع كما قلت، وأركز على قولي في العبادة، لذلك قال بعدها لا في العدة، أقله الدفعات لا في العدة، أي أقله دفعة في العبادة، أي فيما يتعلق بالصيام والصلاة ونحو ذلك، لا في العدة. ما معنى لا في العدة؟ أي أنه في العدة وفي استبراء الرحم للمرأة المطلقة في الطلاق أو في العدة إجمالا، أو في استبراء الرحم، الدفعة الواحدة لا تعد حيضا. بل قالوا أقل ما يعد حيضا في العدة وفي الاستبراء هو ما استمر يوما أو بعض يوم، أو بعض يوم، يعني الدفعة الواحدة في العدة إذا كانت المرأة ستعتد من طلاق أو من وفاة، فإذا حاضت دفعة واحدة فقط، فهذه قالوا لا تعتد بها، تعتد بها في العبادات فقط، ولكن في العدة وفي استبراء الرحم لا تعتد بها. لماذا قالوا؟ قالوا هذا احتياطا للأنساب وللأرحام، فالأمر فيه أعظم، لذلك قالوا لا يعتد بالدفعة الواحدة. قال رحمه الله: ونصف شهر فيه أقصى المدة. يشير هنا في هذا الموضع إلى أقصى مدة الحيض، وأنه 15 يوما، وهذا في حق المبتدئة. فالمرأة التي تحيض على أنواع: مبتدئة ومعتادة وحامل، وهناك ملفقة أيضا سنذكرها، ستأتي معنا. فالمبتدئة أقصى مدة حيضها هي 15 يوما، أقصى مدة تحيضها هي 15 يوما. طيب من هي المبتدئة؟ هي التي يبتدئها الحيض أو يأتيها الحيض لأول مرة، يعني هي صغيرة كانت ثم جاءها الحيض لأول مرة، فهذه تسمى مبتدئة. فأكثر مدة الحيض في حقها 15 يوما، فإذا استمر عليها الدم بعد هذه المدة فهو دم علة وفساد، أي استحاضة، فإنها بعد هذه المدة تصوم وتصلي ويطأها زوجها إن كانت متزوجة، فهذه المبتدئة. ثم قال رحمه الله: فإن تمادى الدم فوق العادة استظهرت 3 معتادة. ذكر هنا القسم الثاني من أقسام النساء اللاتي يحضن، وهي المعتادة، وذكر أقصى مدة حيضها. والمعتادة هي المرأة التي اعتادت أن يأتيها الدم بعدد معروف من الأيام، مثلا تحيض في كل شهر 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام، على ما هو أكثر حال النساء، أو 7 أيام وأكثر. فالمعتادة التي جاءها الحيض من قبل وتعرف دورتها كم، كم عددها من الأيام؟ طيب بما تثبت العادة كيف تكون المرأة معتادة؟ قالوا رحمه الله المالكية: العادة تثبت بمرة، يعني لو كانت في الشهر الماضي مبتدئة فحاضت مثلا 6 أيام، ففي الشهر الذي يأتي بعده تكون مبتدئة، لا تكون معتادة. وما هي عادتها؟ 6 أيام على ما كانت في الشهر الماضي. إذن فالمعتادة هي التي جاءت العادة من قبل، والعادة تثبت بالمرة، فلا يلزم أن تكون معتادة بأن جاءها الحيض قبل ذلك مرات كثيرة أو لسنوات عديدة، لا، بالمرة تثبت العادة. طيب، قال: فإن تمادى الدم فوق العادة، أي كان لها عادة مثلا تحيض 6 أيام في الشهر، فإن فات سيلان الدم أو سيلان دم الحيض هذه المدة، ماذا تفعل؟ قال: استظهرت 3 معتادة. يعني المرأة المعتادة إذا فات الدم أيام حيضها وتجاوزها ماذا تعمل عند المالكية في مشهور المذهب؟ تستظهر. ما معنى الاستظهار؟ يعني تأتي إلى أيام عادتها، مثلا قلنا سنأخذ مثال 6 أيام، وتزيد عليها 3 أيام، فتبقى 3 أيام تنظر، فإن تجاوزت المدة 6 أيام مثلا ومعها 3 أيام فإنها حينها تصوم وتصلي ويطأها زوجها. إذن فهذه امرأة لها عادة معينة من أيام واستمر بها الدم بعد تلك الأيام، فتستظهر عند المالكية في مشهور المذهب ب3 أيام. وحينما نقول تستظهر ب3 أيام ليس المعنى أنه ينبغي أن تتم 3 أيام إذا طهرت في أثنائها، لا، بل هي مثلا قلنا عادتها مثلا 6 أيام، تستظهر 3 أيام على الأكثر، لكن مثلا في اليوم الموالي تستظهر يوما تصبح الأيام 7 فتواصل بها الدم، فتستظهر باليوم الثاني من 3 تصبح 8. طيب لو طهرت فإنها تكون استظهرت بيوم واحد فقط ولا تستظهر في اليوم الموالي إذا طهرت. طيب تواصل بها الدم تستظهر باليوم الثالث، فإذا تصبح المدة عادتها التي هي قلنا على سبيل المثال 6 و3 أيام بعدها، وبعدها لا تزيد، يعني أيام عادتها وتزيدها 3 أيام استظهار كأقصى تقدير. فإن انقطع عنها الدم وطهرت في أثناء أيام الاستظهار فإنها تنقطع عن ذاك الاستظهار. هذا في المرأة التي إذا كانت لها عادة معينة محددة لا تختلف. طيب بعض النساء قد تكون لهن عادة مختلفة من شهر إلى شهر، مثلا شهر تأتيها 5 أيام وشهر تأتيها 6 أيام، ماذا تفعل؟ قالوا: هذه تأخذ أقصى المدتين ثم تستظهر. يعني مثلا يأتيها نقول مثلا 6 أيام وأحيانا يأتيها الحيض 7 أيام، كيف تفعل؟ قالوا: تأخذ الأكثر، يعني تأخذ 7 أيام، فإذا تواصل بها الدم تستظهر 3 أيام أخرى على ما سبق أن ذكرناه، يعني إن انقطع بعد يوم طهرت في أيام الاستظهار، انقطع بعد الثاني طهرت ولا تكمل الثالث، إن لم ينقطع تكمل الثالث، وبعد الثالث لا تزيد عن ذلك، فتكون في حكم المستحاضة ودمها ذاك الدم فساد، فتصوم وتصلي ويطأها زوجها. والمعتادة لا تتجاوز مدتها بأيام الاستظهار 15 يوما، لا تتجاوز مدتها بأيام الاستظهار 15 يوما. كيف ذلك؟ مثلا لنقل بأن عادتها 6 أيام، فالشهر الذي جاء بعد تلك المدة مثلا امتد بها الدم فتستظهر 3 أيام، فكم تصبح عدتها وعادتها؟ 9 أيام، استظهرت 3 أيام. طيب الشهر الذي بعده صارت الآن عادتها 9 أيام، كما قلنا عند المالكية تثبت العدة بالمرة. في الشهر الثاني الذي بعده استمر بها الدم، طيب العدة الآن صارت عندها بعد الاستظهار 9 أيام. قالوا تستظهر ب3 أيام أخرى. يعني كم صارت عادتها؟ 12 ليلة أو 12 يوما. طيب، في الشهر الذي يليه أيضا استمر بها الدم، العدة الآن صارت لها 12 يوما، تستظهر ب3 فتصبح العادة 15 يوما. طيب، في الشهر الموالي استمرت بها بعد ذلك، هل تزيد على 15 يوما؟ لا، قالوا تبقى هذه أقصى مدة مع الاستظهار أو بالاستظهار 15 يوما، وما بعدها يكون دم فساد. طيب، لو أن امرأة مثلا كانت عدتها 14 يوما، هل تستظهر ب3 أيام؟ قالوا لا، تستظهر بيوم واحد، لأنه لا تتجاوز بحال 15 يوما. لو كانت عدتها، عدة حيضها 13 يوما، قالوا تستظهر بيومين فقط، لا تستظهر ب3. المقصود أن الاستظهار في كل الأحوال مع مدة الحيض التي اعتادتها المرأة لا ينبغي أن يتجاوز بحال من الأحوال 15 يوما. طيب، ما هو وجه الاستظهار وما هو دليله؟ يقول القرافي عليه رحمة الله في كتابه الذخيرة: ووجه الاستظهار، قال ابن يونس: روى المدنيون والقاضي إسماعيل قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته: اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري ب3 أيام ثم اغتسلي وصلي. وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد فيما أعلم من الأئمة المعروفين من أصحاب الدواوين المعتمدة في الحديث. والحديث أصله في الصحيحين في البخاري ومسلم، هو حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فإلى ماذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فالرواية التي ذكرها ابن يونس كما نقل القرافي فيها اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري ب3 أيام، فبهذا اللفظ واستظهري ب3 أيام لا تصح رواية عن أحد من العلماء، ولا أعلم أن أحدا من أصحاب الدواوين المشهورة نقلها بهذا اللفظ. فالاستناد على هذه الرواية لا يصلح. لكن للملكي أيضا دليل آخر استندوا عليه، وإن كانوا قد تعقبوا فيه أيضا. قال بقية كلام القرافي: ولأنه خارج من الجسد أشكل أمره، فتستظهر له 3 أيام. أصله لبن المصرات، أصله لبن المصرات، ولأن الدم لما كان فضلة الغذاء وغسالة الجسد فلذلك يختلف باختلاف أحوال البدن، إلى آخر كلمه رحمه الله. ما معنى كلام أنه أصله لبن المصرات؟ يريد الإشارة إلى حديث المصرات، أي الشاة المصرات، وهي الشاة الحلوب يأتي صاحبها كما جاء في الحديث فيمسك ضرعها ويربطه حتى يمتلئ ضرعها باللبن، فإذا جاء الشاري رأى ضرعها ممتلئا باللبن أعجبته واشتراها، وهذا من الغش ومن الخديعة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للشاري الخيار 3 أيام، فإن شاء بعد 3 أيام أمسكها أو ردها. قالوا 3 أيام، لماذا؟ لأنه بعد 3 أيام عادة ترجع إلى أصلها وإلى طبعها وتظهر حقيقتها. فاستندوا بهذا بحديث المصرات وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخيار أنه 3 أيام على الاستظهار. وهذا تعقب فيه المالكي أيضا، وقالوا لا وجه للاستدلال بمثل هذا على الاستظهار للمرأة التي يستمر بها الدم، والله تعالى أعلم. وأيضا من المالكية من نفى هذا القول، يعني هناك من المالكية من رده، والاستظهار هو مشهور المذهب، لكن هناك من المالكية من رده وجمهور العلماء على خلافه. أما بقية الفقهاء ففي مسألة استمرار الدم هذه والاستحاضة، فإنهم يرجعون الأمر بالنسبة للمعتادة إلى عادتها وإلى تمييزها إلى شيئين، أي إلى عادتها الأيام التي يأتيها فيها الحيض، وإلى تمييزها لدم الحيض ودم الاستحاضة وصفة كل منهما على تفصيل بينهم رحمه الله في ذلك. فمثلا يرون أن المرأة التي يستمر بها الدم المستحاضة التي لها عادة معلومة يعني معتادة والتي تميز الدم، فيقولون بأنها ترجع إلى عادتها لو استمر بها الدم، أي تعتمد على عادتها. وهذا قال به الحنفية وقال به الحنابلة وهو وجه عند الشافعية. وإذا كانت معتادة غير مميزة، يعني لا تميز أنواع الدم وأصنافه، فقالوا تجلس قدر عادتها، أي المدة التي كانت تحيضها ما دامت لا تميز الدم، وتغتسل وتصلي. وهذا مذهب الجمهور يعني الحنفية والحنابلة وهو قول الشافعي أيضا، إلى غير ذلك من التفاصيل التي يذكرونها عليهم رحمة الله. ثم قال رحمه الله: حتى إذا جاوز نصف الشهر، أو جاوز نصف الشهر هكذا ينبغي أن يقال بخلاف ما هو موجود في المتون، فمستحاضة كحكم الطهر. يعني إذا استمر، وهذا سبق أن ذكرناه، الدم بالمرأة حتى جاوز نصف شهر، فإنها بعد بالاستظهار بالطبع كما قلنا بالنسبة للمبتدئة في كل الأحوال لا تجاوز 15 يوما، وكذلك المعتادة باستظهارها لثلاثة أيام على أقصى تقدير فإنها لا تجاوز بالعدة والاستظهار 15 يوما. فمتى ما جاوز سيلان الدم عندها تلك المدة 15 يوما فإنها تكون مستحاضة، أي يكون دمها دم علة وفساد ودم عرق. قال: كحكم الطهر، أي تكون مستحاضة حكمها كحكم الطهر، كحكم المرأة في طهرها من غسل وصلاة وصوم وإتيان زوجها. ثم قال عليه رحمة الله: وحامل في ستة أو في أقل 20 فيما فوقها شهر كامل. هنا يتكلم عن الحامل إن حاضت، وهل تحيض الحامل؟ عند المالكية المشهور أن الحامل يمكن أن تحيض، صحيح الغالب من حال الحامل أنها لا تحيض، لكن عند المالكية يمكن أن يقع ذلك، وهو أيضا وجه عند الشافعية أو قول عند الشافعية خلافا للحنفية والحنابلة الذين يرون بأن الحامل لا تحيض، لكن مشهور مذهب المالكية بأن الحامل تحيض. طيب، إذا حاضت الحامل فما هي مدة حيضها؟ فصل الناظم في ذلك كما في البيت، وهو تفصيل المالكية. فالحاصل أن الحامل إذا كانت فترة حملها، أي عمر حملها، بين شهرين إلى ستة أشهر، فأكثر الحيض في حقها إذا استمر معها الدم هو 20 يوما لا أكثر. لذلك قال: وحامل في ستة أو في أقل، أي ما دون الستة إلى الشهرين 20. فما فوق الستة أشهر، يعني إذا كان الحمل عمره من ستة أشهر إلى تسعة أشهر إلى زمن ولادتها، فأكثر مدة حيضها 30 يوما، ثم لا تعتد في بما تراه بعد ذلك من دم، في الحالة الأولى يعني من شهر إلى 6 أشهر، إذا تجاوز الدم 20 يوما فإن بعد 20 لا تعتد به ويعتبر في حكم الاستحاضة، تتوضأ وتصلي وتصوم. وإذا كان حملها عمره من 6 أشهر إلى 9 أشهر فإنها تبقى 30 يوما، وبعد 30 فإنها لا تعتد بذاك الدم وهو في حكم الاستحاضة، فبعد 30 تتوضأ تطهر تصوم وتصلي، وهو الذي أشار إليه الناظم في قال فيما فوقها شهر كمل، أي تعتد بشهر كامل كمدة حيضها. ثم قال عليه رحمة الله: ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط فحققوا. تكلم هنا عن صنف آخر من النساء اللاتي يحضن، وهي الملفقة. والملفقة كما قال: ومن تقطع طهرها، أي هي التي يتقطع حيضها فيأتيها يوما أو يومين وينقطع يوما أو يومين وهكذا، يعني يأتيها الدم ثم ينقطع ثم يأتيها ثم ينقطع وهكذا. فما دام الدم ينقطع ثم يرجع إليها في أقل من 15 يوما، وهي أقل مدة الطهر، فالطهر أقل مدة فيه هي 15 يوما، فما دام هذا الانقطاع لم يبلغ 15 يوما فإنها تلفق، يعني مثلا حاضت يوم ثم انقطع يوم ثم حاضت يومين ثم انقطع 3 ثم حاضت يوما ثم انقطع أسبوعا وهكذا، فإنها تلفق، أي تجمع أيام الدم هذه التي تقطعت، تجمع ذاك اليوم مع اليومين مع 3 أيام هكذا حتى تجمع أيام عادتها وزيادة أيام الاستظهار إن كانت معتادة، يعني إن كانت معتادة تبقى تلفق ما دام الدم يأتيها وينقطع يأتيها وينقطع، تبقى تلفق حتى تصل إلى أيام العادة وأيام الاستظهار. مثلا إذا كانت عادتها 6 أيام فإنها تبقى تلفق عند المالكية بالطبع على القول بالاستظهار حتى تبلغ 9 أيام، 6 أيام للعادة و3 أيام للاستظهار. أما إذا كانت مبتدئة بأن يأتيها الدم لأول مرة فإنها تبقى تلفق حتى تصل 15 يوما كما قلنا، لأن المبتدئة كما مر معنا لا تتجاوز عادتها 15 يوما. وما يأتي بعد ذلك، أي ما يأتي بعد 15 يوما للمبتدئة، الحمد لله رب العالمين.